بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، رمضان غيرني. من أعظم المواسم التي يمكن أن يستغلها الإنسان الذي يريد التغيير هو شهر رمضان. لماذا؟ لأن الشياطين التي هي مصدر البلاء والشر تكون مسلسلة مصفدة، والنفس تكون مستكينة ذليلة ضعيفة، والناس من حول الإنسان يكون إقبالهم على الطاعة كثيرا، فلم تبق إلا عزمة قوية صادقة من الإنسان واستعانة منه بالله سبحانه وتعالى حتى يحقق النصر بإذن الله تعالى. وإن لم تستغل هذه الفرصة ربما لا تعود ولا تتكرر، وربما يحرم منها الإنسان. أضف إلى ما سبق أن السلوك حينما يتكرر أكثر من مرة، كما يقول علماء النفس 6 مرات تقريبا أو نحو ذلك، يترسخ في النفس. فكيف إذا كان العمل يتكرر في الشهر 30 مرة؟ فهذه فرصة فعلا ذهبية لا يسوغ أبدا للمسلم أن تضيع منه. فلذلك لابد لكل واحد منا من وقفة مع نفسه ينظر فيها في رأس ماله وفي أرباحه، ما الذي قصرت فيه من رأس المال، وما الذي فاتني من الأرباح. رأس المال أعني ما أمره الله به، سواء كان فعل الفرائض والواجبات أو ترك المحرمات، ثم الأرباح أعني بها السنن والنوافل. ينظر كذلك في عاداته وسلوكياته، ماذا فيها من العادات الضارة وربما تصل إلى درجة التحريم، فأحاول أن أمتنع عنها في رمضان وأجاهد نفسي في التخلص منها. وماذا لدي من أشياء يحبها الله فأحاول أن أنميها في نفسي في رمضان. وحديثي في هذه الحلقة حول عادة سيئة انتشرت بين بعض المسلمين، وربما قلت بين كثير من المسلمين، تحتاج الوقفة فعلا وقوة إرادة وعزيمة صادقة، وقبل ذلك كله استعانة بالله سبحانه وتعالى بعد معرفة حكم هذه العادة السيئة الخبيثة. ثم يستغل المسلم المبتلى بها شهر رمضان في التخلص منها. إنها عادة التدخين التي لا يشك عاقل أبدا فضلا عن عالم في تحريم هذه العادة السيئة لما لها من أضرار. فالشرع أتى بتحريم الخبائث وبحل الطيبات، كما قال الله عن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك جاء بالنهي عن قتل النفس، سواء كان أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتدخين قتل بطيء للنفس. وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والتدخين كذلك إلقاء بالنفس في التهلكة. ونهى عن إفساد المال وإتلافه، والتدخين إتلاف وإفساد للمال. لو أنك رأيت إنسانا يخرج ورقة مالية فئة مثلا 10 جنيهات ويشعل فيها النار، لا شك أنك تنكر عليه ذلك. طيب، ما الفرق بين من يفعل ذلك في الأوراق النقدية وأن يشتري بها شيئا يحرقه أو يحرقه؟ كلاهما واحد. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال وإفساده، وأخبر أن الله عز وجل يكره ذلك. وكذلك ذم القرآن المسرفين والمبذرين، والتدخين بلا شك فيه من الإسراف والتبذير ما فيه. والصحة أمانة سيحاسب الإنسان عنها يوم القيامة، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، والمال كذلك، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم المجاهرة بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالإنسان حينما تكون المعصية بينه وبين الله يختلف عن أن تكون مجاهرة يفعلها أمام الناس، فربما اقتدى به بعض الناس، لا سيما صاحب الأسرة حينما يكون معه أطفال وأولاد فينظرون إليه فيقلدونه. أضف إلى ما سبق أنه من الضرر، والله عز وجل لا يحب ذلك، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، فهو يضر نفسه ويضر غيره، إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجزم معها بحرمة هذه العادة. فإلى متى يعاند الإنسان، وإلى متى يستمر عليها وهي تهلكه وتقتله؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل أو يجأ نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى على جبل فكذلك يتردى عن الجبل في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. والحديث صحيح. والسموم التي في هذه اللفافة أكثر من أن تحصى، سموم كثيرة جدا تصل إلى 400 مادة سامة، والذي يطالع مكونات السيجارة وما فيها من المواد الكيميائية بلا شك يجزم بأنها تضر ولا تنفع. فهل لك قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وأنه ما كانت تملكه عادة ولا تأثيره شهوة، فتشبه به وجاهد نفسك واستعن بالله عز وجل في أن تتركها. ولعلك إن تركتها طيلة النهار واستطعت ذلك مع الألم الذي تشعر به، يكون ذلك دليلا على أنك يمكن أن تتركها أيضا بالليل. نعم هي يعني فترة صعبة، وأنا لا أضحك عليك وأقول الأمر سهل، نعم مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى كل شيء يهون بإذن الله، لكن لو كان هناك شيء من المشقة فهذه المشقة أيسر من مشقة البقاء على التدخين، ومن مشقة معاناة ومقاساة أضرار التدخين. ستقترب من الله أكثر حينما تترك هذه المعصية امتثالا لأمره، ستقترب من الملائكة وتقترب الملائكة منك، لأنهم يتأذون مما يتأذى منه البشر، يعني إيذاؤك يصل إلى الملائكة وليس إلى البشر فقط، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فاصدق مع الله عز وجل واستعن به وانتصر على نفسك، لا تغلبنك سيجارة، يعني كيف تكون رجلا وتغلبك هي؟ الأسير من أسره هواه، والمسجون من حبس قلبه عن ربه، كما كان شيخ الإسلام يقول. العلماء يذكرون أن الإنسان لو اتخذ هذا القرار واستعان بالله سبحانه وتعالى وامتنع بالفعل عن التدخين، فبعد 20 دقيقة تبدأ دورته الدموية بالتحسن، بعد 8 ساعات يتمكن الدم من حمل المزيد من الأكسجين بعد أن تمت إزالة نصف كمية أول أكسيد الكربون والنيكوتين من الدم، بعد 24 ساعة تصبح خلايا الدم الحمراء محملة بالأكسجين بالكامل بعد أن تم التخلص تماما من أول أكسيد الكربون، بعد 2 أيام لن يبقى في جسمه أي أثر للنيكوتين، بعد 2 أسبوع يعود معدل ضربات القلب والضغط، ضغط الدم يعني، للمعدل الطبيعي، بعد 5 سنين ينخفض خطر تعرضه للإصابات بالأزمة القلبية إلى النصف قياسا بالمدخنين، من 10 إلى 15 سنة ينخفض خطر إصابته بالسرطان، سرطان الرئة، إلى النصف مقارنة بالمدخنين. فمتى تبدأ ومتى تأخذ هذا القرار؟ وإذا كان الأمر كما ذكرت لك فيه شيء من الصعوبة، لكن هذه الصعوبة أيسر من الصعوبات التي تسببها السيجارة. اسمع هذه القصة المؤثرة لزوجة رجل مدخن. تقول: تزوجت قبل 10 سنوات من شاب مدخن، ورغم ثقافته ورزانته وحسن تعامله، إلا أنني ذقت الجحيم والمصائب من جراء تدخيني. حاولت معه لترك التدخين، فكان يعدني خيرا لكنه يماطل ويسوف، واستمر هذا الوضع حتى كرهت نفسي. فقد كان يدخن في السيارة وفي المنزل وفي كل مكان، حتى إنني فكرت في طلب الطلاق بسبب التدخين. وبعد أشهر رزقني الله بطفل، فكان سببا في استمرار العلاقة وألا أطلب الطلاق. أصيب الطفل بالربو الشعبي أو الشعبي، وذكر الطبيب أن سبب ذلك التدخين، وخصوصا حوله بسبب يعني الوالد. وذات ليلة كنا نزور مريضا من أقاربنا منوما في إحدى المستشفيات، وبعد خروجنا من زيارة المريض وأثناء توجهنا لموقف السيارات، أخذ زوجي يدخن، فكررت الدعاء له. وبالقرب من سيارتنا لمحت طبيبا يبحث عن سيارته هو الآخر داخل المواقف، ثم فجأة اقترب من زوجي وقال له: يا أخي، أنا منذ 7 صباحا وأنا أحاول مع فريق طبي إنقاذ حياة أحد ضحايا هذه السجائر اللعينة من مرض سرطان الرئة، وهو شاب في عمرك ولديه زوجة وأطفال. لقد سمحت لأطفاله بزيارته لأنني أعلم من خبرتي أنه سيموت خلال ساعات، إلا أن يشاء الله. ثم قال: أتريد أن تكون مثله حتى تشعر بخطورة التدخين؟ أليس لك قلب؟ أليس لك أطفال وزوجة؟ لمن تتركهم؟ أيهونون عليك لمجرد سيجارة لا فائدة منها سوى الأمراض والأسقام؟ كلام هذا والله يا إخواني كلام حقيقي فعلا. يعني كم من الناس الذين يموتون بسبب التدخين من السرطانات والذبحة والجلطة وغير ذلك، كثير جدا. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في درس كامل لمن أراد أن يسمع ويرى بعض المشاهد المؤثرة المفجعة، هذا موجود ومسجل على الموقع إن شئت فاسمعه وانظر إليه. هيهونون عليك لمجرد سيجارة لا فائدة منها سوى الأمراض والأسقام؟ تقول المرأة: سمعت وزوجي هذه الكلمات، وما هي إلا لحظات حتى رمى سيجارته ومن ورائها علبة السجائر، وقال له الطبيب: عسى ألا تكون هذه مجاملة، بل اجعلها صادقة. تقول: وفتح زوجي باب السيارة فرميت نفسي وانفجرت من البكاء، وكأنني أنا زوجة ذلك المسكين الذي سيموت. قعدت تعيط في السيارة. وأما زوجي فقد أخذه الهجوم وأطبق عليه الصمت، ولم يستطع تشغيل السيارة إلا بعد فترة، ثم أخذ يشكر ذلك الطبيب المخلص ويثني عليه ويمدحه ويقول يا له من طبيب مخلص. ولم أستطع مشاركته إلا بعد فترة، وكانت هذه نهاية قصته مع التدخين. فمتى تأخذ القرار وأنت في رمضان، خصوصا لأن رمضان زمن شريف، زمن فاضل، والمعصية في رمضان ليست كالمعصية في غيره، لأن الله خص هذا الشهر بمزيد من الفضائل. فيه نزل القرآن، وفيه ليلة القدر، وفيه ما نعلم من العبادات المختلفة. فإذا كان زمن المغفرة الإنسان يشغله بالمعصية، فمتى يحرص على مغفرة ذنبه؟ فلذلك اجتهد أخي واستعن بالله، وإن شاء الله سيعينك. ثم أنصحك ببعض النصائح وهي معينة لك بإذن الله على ترك التدخين. أولها صدق اللجوء والتضرع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه أن يعينك وينصرك، فما من خير نحصله ولا من شر نستدفعه إلا بالله وبمعونته سبحانه. ثم بعد هذه الأدعية وتلك التضرعات، اتخذ القرار واستعن بالله سبحانه، وأخبر من حولك به حتى يكون هذا دافعا لك على الاستمرار بإذن الله تعالى. ثم تخلص من كل وسائل التدخين التي عندك: السجارة والعلبة والولاعة والكبريت والطفاية وسائر الوسائل التي ستذكرك بالسجارة. ثم اشرب الكثير من الماء والسوائل، واستبدل القهوة والشاي والكوكاكولا وغيرها من المشروبات الغازية استبدلها بالعصائر الطازجة المفيدة، وتناول الأطعمة الخفيفة وأكثر من الفاكهة والخضروات الطازجة، وابتعد عن الأطعمة الحريفة كما يقولون بهارات وإلى آخره ولو لفترة. ثم اجعل في فمك شيئا دوما مثل السواك أو النعناع أو غير ذلك، اشغل به فمك، وكذلك اشغل يديك بشيء كعداد التسبيح أو نحو ذلك حتى تلهو أيضا عن إمساك هذه السجارة الملعونة، وتجنب الجلوس في أماكن بها مدخنين قدر الاستطاعة، وأخبر الأقارب والمعارف والأصدقاء أنك أقلعت عن التدخين حتى لا يقولون كما هو يعزم عليك أحد مثلا بسجارة وغير ذلك. وإذا أحسست برغبة ملحة في التدخين فقاوم هذه الرغبة واستعن بالله، وربما تصلي ركعتين وتسأل الله المعونة أو غير ذلك، أو اشغل نفسك بأي عمل آخر، أو خذ نفسا عميقا، أو غير من هيئتك، أو اشتغل بأي هواية تحبها، فهذا يشغلك بإذن الله تعالى عن هذه العادة السيئة. ومارس الرياضة الخفيفة كالمشي في الهواء الطلق يوميا أو غير ذلك، وإن شاء الله سيعينك. دي إزازة، إزازة حاجة ساعة هنجيب الغطا بتاعها وحنخرمه من فوق فتحة بقدر إدخال السيجار، هيجي دلوقتي. وحنخرم الإزازة من تحت ونسدها بسدة، ونملى الإزازة مية مش للآخر، يعني نسيب شوية شوية في آخر. آدي الفتحة اللي قلت لكم عليها، حط فيها سجارة وتحط الغطاء على الإزازة، المية زي ما انتم شايفين لحد كده، في خرم في الإزازة تحت، شايفين الفتحة اللي تحت دي، هيشيل السدة، المية هتبدأ تنزل. طبعا كده هنشفط الدخان اللي في السجارة، هيدخل في الإزازة زي ما انتم شايفين. نجيب منديل ونحطه على فواهة الزجاجة ونقفله بأستك، بعد كده واحد مدخن هينفخ من تحت عشان يدفع الدخان ده انه يطلع من خلال المنديل اللي موجود فوق. اخلع بقى المنديل وشوف المفاجأة اللي هتشوفها دلوقتي. دي سيجارة واحدة، خلي بالكم، شوف الأثر بتاع السيجارة في المنديل اللي كان أبيض، ما بالك الأثر بتاع 20 سيجارة في الرئة بيعمل إيه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقك ويسددك ويأخذ بيدك إليه ويتوب علينا وعليك من كل ما يغضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.